ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. فقد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قد قال تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذه من أجل مناقب الذكر، أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. ثم إن ذكر الله تنور به الصحائف وتتنزل به الملائكة وتنخنس به الشياطين. ثم إن ذكر الله وشعار للصالحين دائما وأبدا. قال تعالى في كتابه الكريم لموسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري. قال لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. لا تفوتنا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا ولا يفوتني أن أقدم الشكر للإخوة المتابعين والأخوات المتابعات، وكذا للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن صحة حديث: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم، سنده حسن. ما دواء العين؟ دواء العين: اقرأ المعوذات على نفسك مع سورة قل هو الله أحد، وإذا كان الذي أمامك يفقه فمره فليتوضأ وخذ وضوءه وصبه على نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، وإذا كان شيء يسبق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. يسأل الأخ: بارك الله فيك يا أختي وجزاك الله خير يا عمر وأنت يا محمد العوضي، بارك الله فيك أبا أحمد وحفظك الله، ما صحة حديث يا غلام سلم الله وكل بيمينك وكل مما يليك؟ الحديث ثابت صحيح، لكن الأكل مما يليني في حال ما إذا كان الطعام كله متشابها، أما إذا كانت السفرة مثلا عليها سمك ولحم، والذي يليني هو السمك وأنا لا أكله وأكل اللحم، يجوز أن تمتد يدي إلى ما أشتهيه إذا لم يكن أمامي. دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء من أطراف القصعة، والله أعلم. هل يجوز أخذ الحلاوة من النصارى إذا لم تكن الأعياد تخالف ما في شريعتنا؟ جاز. محمد الدجلة السيد، مرحبا بك يا شيخ محمد السيد، وفقك الله وحفظك وأهل بيتك، بارك الله فيك. عبد الرحمن بن داود رجل من أصحاب الأموال في الخارج. رجل من أصحاب الأموال، أمواله بالخارج عبارة عن ديون تأتيه على أجزاء موزعة على أشهر، وربما يتأخر بعض المدينين، كيف يكون حساب الزكاة؟ الزكاة على المال المتمكن منه والذي والديون التي يرجى سدادها، هذه تقاوم ويزكي عنها 2.5%. بارك الله فيك، عافاك الله يا عبد الرحمن. حديث: لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضر. لا يصح هذا الحديث، أحبك الله يا طارق. كيف أفعل مع من يصفوني بالتشدد لأني تركت التبرج والاختلاط ومصافحة الرجال؟ اصبري عليهم ولا تطيعيهم، اثبتي على دينك، اثبتي على دينك وعلى طاعة الله وطاعة رسوله، بارك الله فيك. الوقت الصحيح لصلاة الضحى هل من 10 إلى 11 من يعني وقت تبدأ صلاة الضحى من بعد شروق الشمس بنحو من ربع ساعة، ويمتد وقتها إلى قبل الظهر بنحو من 10 دقائق. أبوها مات فلطمت وفعلت ما لم يفعله بشر، فماذا تصنع؟ تتوه إلى الله وتعمل أعمالا صالحة ولا تيأس من رحمة الله، فإنها ارتكبت كبائر، والله قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أقم الصلاة خلف من يقولون مدد يا فلان، علمه أن هذا لا يجوز وأن الذي يكشف الضر هو الله، إن أصر على موقفه فابحث عن آخر صل خلفه. زوجي زوجها موفر لزوجتي الأولى وبناته كل الحقوق، وأنا لغالي كل حقوقي، أنا ظلم. فذكريه بالله فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هل يجوز إخراج زكاة المال كل رمضان؟ إذا كان وقت إخراجك لزكاة المال في رمضان أخرجها في رمضان، أما إذا كان وقت زكاة المال ليس في رمضان فأخرجها حينما يحول على مالك الحول بعد بلوغه النصاب. هل نحن محاسبون بما لم يصلنا من أحاديث وآثار؟ يا هاني أعلم أن الله أرحم الراحمين، وقد قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. حكم قراءة الفاتحة قبل الخطوبة، إن سألت هل وردت عن الرسول أم لا أقول لم أقف عليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تم رفضي من قبل أبو خطيبتي بعد مرور 3 شهور على موافقتي بسبب أفعال أخي، وأخذني بذنب أخي الذي لا يعيش معي، هل بذلك وقع ظلم علي من أبي خطيبتي؟ أبو خطيبتك اختار لابنته ما يطمئنه عليها في دينها ودنياها، إذا كان أخوك شره مستطيرا وقد يأتي بيتك ويعترض على أو يعتدي على ابنة الرجل، فللرجل أن يحتاط على ابنته، للرجل أن ينظر في الصالح لابنته، فلا تحزن من هذا الرجل الصالح الذي يحافظ على ابنته. اشتكى لي أحد أن رجلا ملتحيا رفض إعطاء الحقنة لزوجته، وكان تأخير العلاج فيه ضرر قلة فقه. هل يجوز قراءة الفاتحة على الأموات؟ لم يرد هذا الصنيع عن النبي عليه الصلاة والسلام. حكم قول صدق الله العظيم بعد القرآن، صدق الله في كل وقت وحين، ولكن لم يرد أن النبي كان يختم الصلاة بصدق الله العظيم. أكلت ناسية في صيام التطوع تستمر في صيامها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا الحديث عام ليس بخاص بصام فريضة أو نافلة. ما كيفية صلاة سنة الظهر 4 ركعات متصلة أو بتشهدين؟ ما ورد تفصيل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إن صليتها بتشهدين لا بأس، وإن صليتها 2 ركعتين ثم 2 ركعتين هو الأفضل. يا أبا بلال ما تسأل عنه حرمه الإمام الشافعي لقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حكم توقيع الحضور لزملاء العمل مع التأكد أنهم سيحضروا ولكنهم تأخروا لظروف، يا دشاديش لا تفعل. هل يذهب أجر من لا يلتزم بصلاة الضحى؟ لا يذهب أجره، فإن الله قال من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هل تجزئ النوافل أن من فاتته الفروض عليه أن يعيد تلك الفرائض على رأي جماهير العلماء، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. ما حكم المسح على الجوارب؟ المسح على الجوارب مختلف فيه بين العلماء، وإذا تركته أفضل لك. أحمد عاطف حكم النقاب فيه خلاف بين العلماء أراه واجبا. سوف أسافر من الإسكندرية إلى مطروح لمدة أسبوع، هل أتم الصلاة أم أقصر؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء. ويقول جمهورهم إذا مكست ثلاثة تقصر ثلاثة أيام وبعدها تتم. هذا قول، وثمة أقوال أخرى كقول ابن عمر أنك تقصر طيلة المدة. ما اسم الله الأعظم؟ لم يرد أي خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيين اسم الله الأعظم، والخبر الذي فيه اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، لا يثبت معلول هذا الخبر. وعليه فلم يثبت أي خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في تعيين اسم الله الأعظم، إلا أن الجمهور يقولون اسم الله الأعظم هو الله، لأن سائر الأسماء نسبت إليه. تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الملك القدوس السلام، الله العزيز الجبار المتكبر. فإن ورد على الجمهور لماذا ندعو به ولا يستجاب لنا في كثير من الأحيان، فأجابوا بأن الداعي لم يستوف شرائط الدعاء ولم يتقي موانع الدعاء. القصر حتى لو سافر للمصيف من مرسى مطروح للتنزه لا بأس، لأن إذا كان المصيف إذا كان ذهب للمعصية فتلك المسألة التي قوية فيها الخلاف، لكن إذا كان سأذهب بعيدا عن المعاصي فلا بأس. هل الغسل في المستحاضة واجب؟ واجب إذا انتهى دم حيضتها تغتسل، لكن لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. حكم رهن الأرض الزراعية مقابل مال، يجوز رهنها لكن الاستفادة بالمرهون في الأرض لا تجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. هل وردت أحاديث في فضل الصلاة في الروضة في المسجد النبوي؟ لم أقف على أي حديث في فضل الصلاة في الروضة إلا المسجد النبوي عموما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه. يسأل كريم المالكي عن حكم الاعتزاز بالراية الوطنية في الأعياد الوطنية، كل ذلك دخيل علينا وليس في ديننا. حكما قال لزوجتي حرمت علي كما حرمت أختي علي، هذا ظهار وعليه كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين إن قبل أن يمس زوجته إن عجز أطعم 60 مسكينا. نسيت سجدتين السهو ولم أتذكر إلا بعد الخروج من المسجد. لا شيء عليك، نعم سجود السهو واجب، لكن لو تركه لا تبطل الصلاة. هل هناك نهي عن الاتكاء على اليسرى؟ ورد نهي عن الاتكاء على اليسرى خلف الظهر، لكن هذا داخل الصلاة، أعني وأنت تصلي لا تضع اليد اليمنى لا تضع اليد اليسرى خلفك هكذا وتتكئ. ومع ذلك ففي سنده مقال أيضا فيه عنعنة مدلس. صليت 4 فروض في العمل ومنهم كنت الإمام، ولما ذهبت للمنزل تذكرت أنني لم أكن على وضوء في الصباح عند ارتداء الجوارب. على أي حال أعد أنت صلاتك، أما صلاة المؤمنين فصحيحة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. حكم خدمة المرأة لوالد زوجها وإخوته، هذا على سبيل الإحسان منها بارك الله فيك. ولماذا تتباكين فاطمة بنت الحسين؟ هذا عمل بر، شكلك حزين جدا، لماذا لا تستر على نفسك ولا تتبرج؟ حكم قراءة القرآن الكريم من الهاتف أثناء الحيض لا بأس بذلك. الصور الفوتوغرافية وحفظها بالهاتف الصور التي على الهاتف الأمر فيها أخف من الصور الفوتوغرافية. أليس الاتكاء على اليسرى تشبه باليهود؟ من قال ذلك؟ من قال إن الاتكاء على اليسرى واحد وضع يده تشبه باليهود؟ من قال؟ إن الحديث الوارد عن النبي في سنده ضعف. هل يحاول الرجل منع نفسه من البكاء في صلاة الليل؟ كلا، بل إذا استطاع أن يبكي يبكي، لأن النبي كان يتعوذ بالله من قلب لا يخشى وعين لا تدنى ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. وأيضا قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وأيضا فقد قال تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كان أبو بكر رجلا أسيفا، إذا قام يصلي لم يسمع الناس من البكاء. نسأل الله أن يصلح الأحوال في الجزائر يا كريم، ونزوركم إذا يسر الله. حكم النوم على البطن لا بأس به، وإن كان النوم على الشق الأيمن أفضل في بداية النوم. أما حديث أن النبي قال هذه الضجعة يبغضها الله، فالحديث غير ثابت في سنده يعيش بن طعفة وهو ضعيف. هل يجب علي فرض النقاب على زوجتي؟ هذا الذي أختاره، فأنت مسؤول عن رعيتك، وعليك السلام يا بشار، لكن ليس بشار المعروف. وجزاك الله خيرا يا إيمان. حكم صدق الأضحية التابع لوزارة الأوقاف، يجوز التوكيل في الأضحية سواء وكلت وزارة الأوقاف أو غير وزارة الأوقاف، لكن إذا وكلت إذا ذبحت بنفسك فهو أفضل لك، أو وكلت من يذبح ويأتيك بلحم تأكله، لقول الله تعالى في كتابه الكريم: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هل تجوز صلاة الفجر بالأذان الأول الذي قبل طلوع تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ لا يجوز، لأن النبي قال: لأن عندكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل. أليس النوم على البطن نومة أهل النار؟ كذا قال في الحديث الضعيف، الحديث ضعيف. حكم التواصل بين الرجل والمرأة على الفيس في الصفحات العامة، هذا يولد مفاسدا يحفظك الله. نصيحة الإخوة الملتحين بالسلام على الناس، أحسنت يا أسامة في توجيهك، فإن كثيرا من الناس يهملون إفشاء السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الإسلام خير يا رسول الله؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبخل الناس من بخل بالسلام. ثم إنك إذا قلت لشخص السلام عليكم أنت المستفيد الأول. أولا تستفيد في دينك، لك 10 حسنات. إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله لك 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك 30 حسنة. ثم يجلب التحابب. هل الخروج لقول كلمة الحق أمام الظالم ثم إذا تأكد الموت يكون شهادة؟ أي خروج؟ ما فهمته. إذا كانت هناك كلمة حق تكلم بها بالحكمة والموعظة الحسنة. نقول لكل حكام المسلمين: خذونا بشرع الله، احكمونا بكتاب الله وبسنة رسول الله، إن لم تحكمونا بكتاب الله وبسنة رسول الله فأنتم ظلم لنا. لا تهمون الدنيا ولا الطعام ولا الشراب قدر ما يهمنا ديننا. فنقول للحكام: عليكم بكتاب الله، وإن لم تفعلوا فقد ظلمتمونا، فضلا عن أنكم ظلمتم أنفسكم ظلما عظيما، لستم بخير من داود عليه السلام، وقد قال الله له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. حديث: إني لا أحل المسجد لجنب ولا الحائض، ضعيف الإسناد. ما فالحكم في المرأة التي تعلم أبناءها أن يأتوها بالكلام الذي يسمعونه من الأهل، يعني تتجسس، إذا كانت تعلم بناتها التجسس فلا يجوز لها ذلك، لا تعلم بناتها النميمة، والنبي قال لا يدخل الجنة نمام. أخويا رد على ابن عمي، فهل بنت عمي تحل لأخويا في الزواج؟ رد على ابن عمك من أمه، يعني من زوجة عمك، سيكون أخا للأولاد والبنات كلهم. أما إذا كان ابن عمك هو الذي رضع من أمك فيجوز لأخوك أن يتزوج أخته. خطيبها مستقيم لكنه ينصحني بترك لبس السواد، ويأتي لي بأقوال مشايخ بجواز لبس العباءات الملونة. نعم يجوز لبس العباءات الملونة إذا كانت حشمة، لكن الأسود أفضل لأنه سبيل الصحابيات الفضلات، فانصحيه أن يتبع الذي هو أحسن. وليس له سلطان عليك من الآن، يعني ليس الخاطب سلطان على مخطوبته. تاب إلى الله وأنت وشم ظاهر على يده، هل ينزله في ماء النار؟ لا تلزمه هذه. وجزاك الله خير يا أبا بلال. حكم اليمين عند الغضب، أحلف كثيرا من أشياء عندما أكون غاضبة. إذا كنت تملكين أعصابك وعقدت اليمين فتكفر كفارة يمين. وأنصحك أن تبيع اليمين بقول إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث. كيف أعرف أن الله قد غفر لي؟ نرجو مع ذلك إذا وفقت لأعمال صالحة فتلك بشارة، أما القطع فالمنقول إلى الله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. موانع الدعاء منها ظلم العناد ومنها أكل الحرام ومنها الغرور، موانع كثيرة. وفقك الله يا أسامة العشر، هل يجوز عند دخول المسجد إفشاء السلام؟ يجوز. ترتيب الصلوات الفائتة على الوجه المتيسر لك. ما تمنع الصبي من الدخول على النساء إذا كان مميزا. رجل كبير لم يقام، يعني إذا كان يعرف العورات ويعرف، رجل كبير لم تقام له عقيقة لعدم المقدرة أن يقوم بها، نعم يجوز أن يقوم بها. عقب مثيرين عن نفسه على الكبر. وأيضا إن النبي قال الغلام مرتهن بعقيقته، أي محجوب عن الخير إذا لم يعق، معجوب عن بعض الخير. هل لو ترك جد الأب إرضا أرضا تعتبر إرثا؟ جد الأب أرضا تعتبر إرثا، علما بأن الأب حي يرزق. من الذي مات؟ جد الأب ترك أرضا، تركها بعد أن مات أو بعد ماذا؟ هل يجوز إعطاء الأبناء وحرمان البنات؟ أما بأن البنات السؤال غير واضح أصلا. الله يكشف عنكم كل كرب يا أحمد أبا سليمان. بعض الناس يسألونني فيما لا يعنيهم، فأتعمد أن لا أعطيهم الحقيقة، أعتزم عن الجواب بكل وضوح، أولا أنا ممتنع عن الجواب. نصيحة الزواج من غير ولي، أي من أنني مولود في بلد أوروبي غير مسلم ليس له، عفوا موجود في بلد أوروبي غير مسلم، الأب ليس له أي حجة شرعية، فقط هو بوسني وأنا تركي. حاولت بكل الطرق حل الأمر لم أستطع، لأن توجد لدينا محاكم شرعية، يعني هل الأب موافق أو غير موافق؟ يعني قاسم، إذا كان الأب موافق ممكن يوكل أي شخص. أقول نسعى للجارة مع مشقة الوضوء في العمل. أفدت أن المسح على الجارب في قولان للعلماء، قول بالجواز وقول بعدم الجواز، فإن اخترت القول بالجواز فلك ذلك، لأن الأقوال ورد عن بعض الصحابة المسح على الجارب. أما الحديث الوارد في المسح على الجارب بخصوص فلا يصح. هل جز الشارب بحيث لا يبقى شعر على الشفة موافق للسنة؟ الرسول قال قص الشواربة. الأب غير موافق إذا لا تتزوجها، انصرف عنها. من لم يستطع ونسأل لماذا لم يوافق، لكن في الجملة تنصرف عنها. من لم يستطع الدية أو الصوم في القتل الخطأ ماذا يفعل؟ اختلف العلماء وهل يطعم 60 مسكينا أو لا في ذلك وجهان، فالله أعلم. ادخل ابنات الأزهر المدارس عام أيها الأخ، انظر إلى الأزهر في بلدك وإلى المدارس العامة في بلدك، قيم تقييما كاملا ثم اختر. نظر في بعض البلاد فيه مشاكل أيضا. ما حكم المعاش الذي يؤخذ من النقابة بعد الوصول إلى سن؟ خذه حكم قطع الصلاة لتلبية نداء أمي المريضة وهي لا تعرف أني أصلي. إذا كانت فريضة أدمن فريضتك، إذا كانت نافلة لك تخرج. زليخة هل فقدت بصرها عقابا بحبس النبي يوسف؟ من قال إن اسمها زليخة؟ يعني يقولون إن امرأة العزيز كان اسمها زليخة، ليس هناك أي حديث فيه أن اسمها زليخة، وليس هناك أي أثر أنها فقدت بصرها. الزوج لو مش مهتم بزوجته ويهتم بأخريات، الصبر أم الطلاق؟ ما مدى قدر الإيمان وما قدر الإهتمام؟ لكن يفعل فواحش تختلف عن إذا كان يقضي حوائج بعض الناس، فعلى حسب الحال. امرأة أرضعت مرتين ولدا، هل يجوز أن يتقدم لابنتها؟ يبتعد عن رأي الجمهور أفضل، وإن كان في المسألة بعض الاختلاف، لكن ما دام لم يحصل زواج يبتعد أفضل. قول مدد يا فلان من الأموات شرك بالله، حديث لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف، الصواب أنه موقوف. إذا كنت في مكان عام مختلط وصليت العصر ووقفت لتكبيرة الإحرام وبعد جلست وأكملت الصلاة، أنت محمد رجل ولا امرأة أنت؟ يجب أن تصلي الفريضة قائما رجلا كنت أو امرأة ما دمت مستطيع القيام، وليس عذرا للمرأة أن تصلي جالسة للفريضة إلا إذا كانت عاجزة عن القيام. جد الأب ترك أرضا والأب حيا يرزق، ترك أرضا ومات ولا إيه؟ بس مش فاهم، ترك أرضا تركها وهو حي وبعدها مات، يعني تركها بعد وفاته، كيف الصورة؟ جد الأب ترك أرضا، الصورة غير واضحة. القصر ذو الزمن يوم التنبيه صحيح؟ نعم صحيح. الحلف بالطلاق هل يوقعه إذا لم يحقق؟ أختار كفارة اليمين في ذلك. ما رأي فيما يذاع على إذاعة القرآن من حملة منع ختان الإناث؟ غير موفقون، وقولهم بأن الختان محرم هذا من الافتراء على الله إذا كانوا يقولون ذلك. يسأل أحدهم طرق الباب وأنا أصلي الفريضة بالداخل، هل أتحرك خطوات وأفتح؟ لك ذلك. حديث إن الوضوء له وسواس يقال له الولهان لا يصح. بحكم الختمات الجماعية بنية تفريج الكرب لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، هل يشرع الأذان للنساء فيما بينهن حيث لا يسمعن رجال؟ حكم النعي في المساجد إن دعت الحاجة لذلك جاز. نعى عمر النعمان بن مقرر على المنبر. نعم. يقول هل ليس حل المسلمين إلا إذا أدت نصيحة الطبيب إلى موت المريض، هل يعتبر قتل خطأ؟ تلك قضية ينظرها الأطباء المختصون. هل ليس حل للمسلمين إلا أن يكون لهم علماء في كل المجالات؟ أعداد من الآن عد للأعداء إحدى الحلول أو بعض الأسباب. نريد أن نأخذ من الجزار سبع لأجلك عقيقة، ولكنه يبيع الأجل الأحمى بالكيلو، يجوز لك أن تدخل بالسبع بنيتك. متى يسقط عن المسلم شرط استقبال القبلة؟ إذا عجز تماما عن التوجه للقبلة، وإذا لم يستطع أن يحددها بحال. وجدت شيئا مفقودا في المسجد ما أعرفه خارج المسجد. رجل مسن طلق زوجته تطيقة ثم راجعها، ثم بعد فترة من الزمن قالت له زوجته أنه ليس ابن أبيه، فغضب غضبا شديدا وقال لها أنت طالق بالثلاثة. ثم قال له والله العظيم أنت طالق، مع أن في نيته لم يكن يريد الطلاق، لكنه كرر يقع الطلاق، فهذه تطليقة ثانية، يبقى له تطليقة واحدة. سنة دخول الرجل لزوجته في أول يوم من زواجها، يضع يده على سرها ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، أعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه، أما صلاة ركعتين معها فلم يرد. أبو بكر الشوال: إخوة المؤدين، لماذا لا تعرضون أسئلتنا؟ ما أسئلتك يا أبا بكر حفظك الله؟ ما تنصح لعلاج الوسواس في الطهارة والوضوء؟ اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع دعاء الله بصرفي عنك، يتم دعوتي لطعام بعد ختمة للميت، هل أذهب؟ لم يرد هذا الصنيع عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أتعرب من إمامة الناس في الصلاة حيث أكرمني الله بحسن التلاوة، ولكني أحس مسؤولية. أنت رجل موسوس تحرم نفسك من الخير، ومرحبا بك يا أبا الحسن. يقول: أقل من 10 رجال في الصحراء أن يصلون الجمعة أو ظهرا، إذا كانوا في سفر ليس عليهم جمعة، وإذا صلوا جمعة فلا بأس. القصر بغير الجمعة، ما هي أعذار ترك الجماعة مع الاستدلال؟ إذا عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لم أصم الدين بعد بسبب الجو بالجنوب عندنا الحرارة، الحرارة تفوق 50، انتظر إلى أن يسر الله لك يوما سهلا تقضي فيه. حكما يقترب من البنك لبناء المساجد، لا يجوز ذلك، هذا ربا. ما حكم الرجل معاشرة زوجته؟ هل كل 4 أيام؟ ليس في ذلك نص ثابت. رب يا ليتك تستر نفسك ولا تتبرجي. هذه الصلاة متدرجة، أليس كذلك؟ طيب، صورة متدرجة ننادي بعدم التبرج أيا كان. هل النمل حسد؟ وهل الملح يسحب الطاقة السلبية ويبعد الحسد؟ كل هذا من الخرافات، غفر الله لنا ولكم جميعا يا أم المجاهد. أخي رضع معي من ابن عمي، هل بنت عمي الأخي؟ أخي رضع مع ابن عم، من رضع من أمه، إذا كان أخوك رضع ما من أمي فهو أخ لكل أبنائها. ليس عندي علم بكتاب يكفيك في الصرف، اسأل أهل الاختصاص في هذا الباب. الله يعافيك من كل مكروه نسوء. عبد الرحمن، ماذا عندك؟ الأب عنده إرث من جده، والأب حفظه الله ورعاه يريد أن يعطيه الأبناء والبنات، ولكن يعني واحد عنده مال، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الأبناء يقولون تقسموها للذكر مثل الأخت، تسأل اختصارا في سؤالها: هل عند الهبات للذكر مثل حظ الأنثيين أم البنت تتساوى مع الولد؟ ابتداء قد يفاجئ الشخص بأن العدل في الهبات عند الجمهور على الاستحباب، والعدل في الهبات عند الجمهور الذكر مثل الأنثى، هذا عند الجمهور. لكن العلماء من ينازع ويقول العدل على الوجوب، ويحمل العدل أيضا على أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. المسائل تقريبية، فالذي يختار في هذا الأمر أن الأشياء اليسيرة يسوى فيها، يعني الرجل يعطي الولد 100 جنيه فيعطي البنت 100 جنيه، أن يعطيها شقة فيعطي الولد بلا فينقمت مقام الميراث، والله أعلم. الله أعلم. ويمكن توجيه اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم يكون العدل البنات مع البنات بالضبط والبنين مع البنين بالضبط، يمكن توجيه بهذا. لكن كما أسلفت فقد وضحت رأي الجمهور في المسألتين ما علاقة التبرج بهذا. صورة ما استؤذينا يا سرجان، يعني الصورة تؤذينا إذا جاءت صورة واحدة متبرجة، إذا كنت تتكلم تعاقب على كلامي إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول ما علاقة التبرج بهذا؟ إن الحمد لله ملتزمة بالدين، لكن لا تؤذينا بمناظر نحن لا نحبها. بارك الله فيك. فاضل فتوح فاضل السماك يقول أنا كنت نائم، الله يزيدك التزاما، أين ذهب فتوح؟ ورأيت الناس في رعب وفزع. المنامات ليس المقام مقام تفسيرها، صحة حديث ما يبذل في الأضحية أتممه. صح يا عبد الرحمن، يقول لك هل يجوز أن أقرأ القرآن بدون حجاب؟ يجوز. هل ابن السيرين الذي عق عن نفسه مولى أنس بن مالك؟ نعم. هل يكون على المصور التصوير فوتوغرافي ذنب إذا اضطر في عمله تصوير فتيات متبرجات وأفراح؟ أراه يأسا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا يا أخواني في الجزائر، الله يطمئن عليكم يا رب ويحفظكم وسائر المسلمين. التسبيح على الأصابع أم على المسبحة أفضل؟ النبي كان يسبح على الأصابع، وإن سبحت على السبحة فلا مانع أيضا. الله يوفق بنتك وأبنائنا وبناتنا وأبناء المسلمين وبنات المسلمين. صحة هذه الأحاديث، تفاءلوا خيرا تجدوه، اتق الله ترى عجبا، كلاهما لا يثبت ولا يصح. من غسل واغتسل متنه منكر، اذا بلغت المراه المحيض لا يظهر منها غير جافه ضعيفه. عب جدا. هل من افضل الكتب في تفسير الرؤى كتاب البخاري؟ كتاب الرؤى والتعبير في البخاري. ولأحد إخواننا من طلبة العلم أبو هند عادل أبو زيد حفظه الله كتاب طيب في فقه الرؤى والتأويل، طيب جدا ونافع. الجزء المختص بالمرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أما آراءه هو في تفسير الرؤى هي له، لكن الجمع الذي جمعه طيب في الجزء الأول في الباب الأول من كتابه. هل يجوز أن نأكل ونشرب عند صاحب المال الحرام المحض؟ لماذا لا؟ لا تأكلي عند صاحب المال الحرام المحض. ما حكم الإرث للنساء والرجال في الأراضي الزراعية؟ يرثنا لذاك لمثل حظ الأنثيين. بارك الله فيك يا تأخير توزيع الميراث حلال أم حرام؟ بالاتفاق، إذا اتفق الورثة كلهم على تأخير الميراث لا بأس. طلب أحدهم أن يأخذ حقه يأخذه. هل يصلح للدعوة والتعليم طالب العلم المتفوق؟ نعم، إذا كان متفوقا وعاقلا رزينا في طريقة العرض، فرب مبلغ أو عام سامع. مال وأعمال ما فهمته. الضعن لا يجزئنا في الأضحية، العوراء البين عوروها ثابت وصحيح. الله يبارك فيكم. يجد المسيو وليد، ولماذا لقبت نفسك بالمسيو يا وليد؟ يا وليد اعتز بلغة القرآن الكريم، يا وليد وليد اعتز باللغة التي نزل بها القرآن، لا تنهزم وراء الإنجليز أو وراء الفرنسيين. يا وليد الله أنزل القرآن بكتاب عربي بلسان عربي مبين. يزد صعوبة نسيو وليد في حفظ القرآن، وكلما حفظت أنسى. اسأل الله أن يثبت القرآن في صدرك، وأكثر المراجعة، وصلي بما تحفظه من الليل على وجه الخصوص. إذا قال صاحب القرآن بالليل والنهار ذكر فقرأه بالليل والنهار ذكر، وإن لم يقم به نسيا. القرآن ليش قلت يا شيخ إنه مش بعشر حسنات الحرف وفيه علة؟ أمال بكام؟ الأمر يا حسام موكول إلى الله. أنا أتكلم عن ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معلول مرفوعا. هل الذكر سرا يأخذ أجر الذكر جارا؟ الله أعلم، لكن على ما يبدو أن الذكر جارا في المواطن التي يجهر فيها بالذكر أولى. ما حكم ماكو حرك في العلم؟ ما اسأل كما شئت بارك الله فيك، لكن الصورة التي أرسلتها إلي متبرجة، لا أحب الصورة متبرجة، ماذا أقول لك؟ لي زميل بالعمل غير مسلم، هل يجوز أن أفطر معه أم لا؟ يجوز أن تأكل معه. أسألت لك بيت، عفوا، تركت بيتي وطلبت الطلاق وتركت أطفالي لزوجي، هل لو تركتهم له بعد الطلاق علي اسم؟ ليس عليك اسم إلا إذا كان الولد رضيع يتضرر بسبب ترك الرضاع، حينئذ يلزمك أن تدفع عن ابنك الضرر، ليس عليك اسم في الجملة. هل لنا أن نبلغ الكفار أننا لا نحتاجهم؟ كلام له مقال، كل مقام له، كل مقام له مقاله. ما حكم من عثر على شيء ولم يتمكن معرفة صاحبه بشتى الطرق، إذا مرت سنة يأخذه؟ أريد فتح محل ألعاب بلاي ستيشن وسأتحرى الحلال، لا بأس بالذي تستطيعه. حكم من لا هل يأثم من لا يصلي تحت المسجد؟ لا يأثم، تحت المسجد سنة. في حصة التربية الدينية الإسلامية أسأل الطلبة عن الصلاة وأحيانا أضرب عليها. أما الضرب لا تضرب لأنه ليس تخصصك في هذا الباب، علمهم وذكرهم أحسن الله إليك. ولا سيكذبون عليك سيقول قد صليت. هل يوجد ما يسمى بإجازة قراءة إن ثبت هذه المسورة؟ حافظك الله يا سرجان، بارك الله فيك، بارك الله فيك وسلمك. أخي رضع مع ابن عمي، أجبنا على هذا، رضع مع ابن عمي من زوجة عمي، هل تحل بنت عمي لأخي نفس الأخ؟ لا، لأنه أصبح أخا لها، أخا لكل الأولاد من الرضاع، يعني سعد رضع من سعدية، كل أولاد سعدية إخوة لسعد ذكورا وإناثا، لكن مسعود أخو سعد يتزوج منهن كيف شاء. حكم وهب القرآن للميت لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، حبك الله يا عثمان، عنده خوف دائم من المستقبل، يحفظك ربي يا سيد شبيني، اطمئني إلى الله، أنا عند ظن عبدي بي، الظاهر أنه مريض، ما عدوها بعد أم تبين مع الطيب إن شاء الله ونافع، نسأل الله أن يعافيها. مهندس استلم بيتا لتشطيبه مقابل 8% من مبلغ تشطيب البيت، أجرة الإشراف، اتفق على أن أي حاجة مش مضبوطة في التشطيب يخلي الصنايعي يصلحها على حسابه وما يستلمش الشغل غير لما يبقى سليم 100%. ثم أعمل في شغله ويجد أغلب الشغل بايظ، هل يضمن؟ يضمن على كلامك، لكن في مثل هذه المسائل ندخل الاختصاص للفصل بينكم. يا حسام السنة الضعيف، قلت لك السنة الضعيف، بارك الله فيك، هذا ما تدين الله به، كيف نستغفر ليوماتنا؟ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هل تجوز زكاة المال؟ سالوالدين كلامك للوالدين لا، لا تجوز زكاة المال لمن يلزمك الإنفاق عليهم. كيف يكون ضرب الأبناء الصغار من أجل الأدب والتعليم؟ هذا له فقه وضيق المقام لشرحه. يعني ابنك حرامي مثلا كل يوم يسرق منك، ضربته ضربا خفيفا للتأديب لا بأس. ما الرأي في شهادات الاستثمار كلها حرام؟ والمؤمنات أم المجاهد؟ أين سؤال أم المجاهد؟ ما العلة من كراهيات الصلاة بعد العصر إلى المغرب؟ تغرب بين قرني الشيطان، ثم إن الرسول نهى. هل تأخر الزواج بذنوب قد يكون وقد لا يكون؟ ما يترتب على المؤمن إذا أجرت زوجته وهي في 7 أشهر بأمر من الأطباء؟ السؤال ما زال غامضا، ما السبب؟ ليس كل أطباء أهل دين. وعليكم السلام يا فهد ورحمة الله وبركاته. خالد أبو أمرا، مش عارف ايه الموضوع، ما جعلنا من المتقين وإياك. هل تجوز مشاهدة أرطغرل؟ لم أطلع عليه. لمن عنده أم لا تعرف الرحمة في المعاملات مع الناس، وعنده زوجة عقلها عقل طفلها لا تصبر في معاملات حمتها، وإلى الآن 4 سنوات صراعات، يعني أمه غليظة وزوجته مجنونة، يعني سدد وقارب أن تعيش بينهما بما يرضي الله، واسأل الله أن يصلحهم لك. الحج بدون تصريح إذا تم ودية أركانه مع مخالفة ولي الأمر لكنه يصح ويسقط الفريضة. هل من السنة صلاة ركعتين توبة بعد الذنب؟ إن صليت ركعتين بعد الذنب شيء حسن، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الله يرزقك زوجا صالحا صبرا يا نفسي. هل يجوز إعطاء الأخ لأختي من الصدقة أو الزكاة إذا كانت متزوجة وفقيرة أو مطلقة وفقيرة؟ يجوز، أو أرملة وفقيرة. هل يشترط لبس الجلباب في الصلاة للإمام؟ لا يشترط، لكنه أفضل. ويغفر الله لمن تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اعتدى. رجل فاتته، وعليكم السلام ورحمة الله، رجل فاتته صلاة المغرب والعشاء فصلى العشاء أولا ثم تذكر المغرب، لا بأس يصليها. عن من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. المذي نجس ويجب الوضوء، المني طاهر ويجب الغسل، والله يقضي ما يشاء. هناك دعم من الدولة للمشروعات الصناعية بفائدة 5% يتم عن طريق البنك، لا أنصحك في الربا وإن كان 1%. كل البنوك يا أختي إيمان فيما أرى سواء، والله أعلم. ما معنى الحديث من تكفل تجاه قبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عيني؟ على ظاهره. هل يأثم من تخرج زوجته النصرانية متبرجة فياتا؟ حكم عدم انفاق الزوج على زوجته وهي غضبانة عند والدها، وهي غضبانة بحق أو بباطل، لكن يلزم الانفاق على أولاده، يعني إذا حرمها هي النفقة لكونها ناشز لا يحرم أولاده. شخص له مال عند آخر فقال قد سامحته ثم طالبه به، الأصل أن الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيده، لكن أحيانا يسامح لعلة ولا تتحقق العلة. فمثلا امرأة قالت لزوجها خذ هذه الشبكة هدية مني لك، قال جزاك الله خيرا، وأخذ الشبكة وتزوج بها امرأة أخرى. قتل رد لي الشبكة. فمن العلماء من يجوز لها ذلك لأنها أهدت له الشبكة لاستمرار المعيشة على خير ود بينهما، ترجو إبقاء المودة. فيولد بعضهم أثرا أن عمر في هذا الصدد، وتم تحديث مرفوع لكن لا يحضرني الحكم عليه، الرجل أولى بهبته ما لم يسب عليها، مثل وقوف الأفراح إلى غير ذلك. صحة حديث أن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حسين ثابت صحيح ومؤداه في مسلم، صحيح مسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لأب أن يكتب أملاكه لبناته مع العلم ليس لهم عم ويوجد أبناء عم؟ لا، يدع الأبناء البنات لهن الثلثان كما قال تعالى. هل الزواج الإجباري من غير البنت حلال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. حكم الدواء على سجدة بعد كل صلاة مفروضة ويسميها سجدة شكر لم يفعله النبي، لما سجدة شكر إذا بشر بأمر خر ساجدا، أما بعد كل صلاة سجدة شكر لم يرد. ودعك الله بالصحة والعافية يا محمد. الجوهر الله يرضى عنك يا أمة الله. من عبد الرحمن، ما فتنة المحيا؟ الفتن التي تواجهنا في الحياة الدنيا، فتنة الممات لها صورتان، فتنة عند خروج الروح، أعوذ بالله أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، وسؤال الملكين في القبر. حديث صلاة التسابيح في سنده مقال. الثيب لا تزوج نفسها أيضا، إنما يزوجها وليها. حكم العمل في الإنترنت والتربح إذا لم تكن هناك مفاسد فلا بأس. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هل يقع طلاق الزوجة في حيضتها؟ خالف السنة والطلاق واقع. أفضل كتاب في تراجم الرجال للكتب الستة تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال. في أحد قال لي إنه أخذ إجازة قراءة بدون أن يكمل الحفظ، هل ثبت شيء بهذا؟ يقيد يقول أجيزه، أجزت فلان فيما قرأه علي، قد قرأ علي صورة كذا وكذا، أجزته في هذا القدر وجزاكم الله مثله. رش العطر الذي يوجد به كحول هل يؤثر على الوضوء؟ لا يؤثر، وفقنا الله إياك يا أخت حنان. وعليكم السلام يا تاج الوقار. رجل أعطاني زكاة مالي لأصرفها وجدت عجوزا تريد مروحة ولا تستطيع المشي، فاشتريت المروحة. سلم لها المال يا أبا مالك، إن كانت تحتاج سلم لها المال وهي تتصرف. لا أعلم بنوكا إسلامية، بارك الله فيك، كيف أحافظ على قيام الليل؟ حافظ على وقتك واستغفر من ذنبك واسأل الله العون على ذلك. وقد كان من العلماء من يقول إن فاتني قيام الليل فبذنبي، لأن الله قال في شأن المتخلفين عن الجهاد ولكن كره الله بعثهم فضبطهم، قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الرفع صوت الزوجة والحدة في الكلام على الزوج قلة أدب، بارك الله فيك يا سرجان. هل يجوز كتابة الأب ملك ابني ليكون ملكا للجميع؟ لا يجوز أن يأخذ حق ولد ويكتبه ملكا للجميع. كيف لي أن أعلم أن ابني محسود أو عليه عين؟ يعني إذا مريض وليس هناك تشخيصات تقول أنه في سبب معين للمرض يرقيه. قراءة سورة الدخان بعد صلاة المغرب تستغفر لك الملائكة لا أصل ثابت لذلك. حديث المقنطرين لا يصح. إذا كانت عدد الرعاة ثلاث غير مشبعات تابع ذلك كالزوج الحديث عائشة فما الحكم؟ هي يعني مسألة عدد الرضعات المحرمات في خلاف. يرى الجمهور من العلماء أن الرضعة الواحدة تحرم بقوله تعالى وأمهاتكم التي أرضع لكم. يرى فريق من الحنابلة أو الحنابلة أن الذي يحرم ثلاث رضعات بقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، قالوا الذي يحرم ثلاث، وفي رواية الرضع والرضعتان، إلا أن الجمهور أجابوا على ذلك بأن المراد المصة مصة واحدة. فرأى الشافعية أن الذي يحرم هو خمس رضعات مشبعات، لحديث عائشة كان فيما أنزل على رسول الله خمس رضعات عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسولهن فيما يقرأ من القرآن. أجاب الجمهور عن هذا بأن مبنه غريب ومؤول. قالوا وما أين يتلى في القرآن؟ توفي رسولهن فيما يتلى من القرآن. قالوا ليس هذا بمتلو. والشافعية قالوا ظن البعض أنه ما زال فكانوا يقرؤون كتلاوة لكن الحكم ثابت. فالمسألة فيها نزاع كما رأيت. فالأحوط إذا لم يكن الزواج تم أن تبتعد. زوجة رفعت صوتها على حماتها وجاء زوجها لتهدئتها فتعالى صوتها مرة أخرى وكانت تسكن وحدها وحماتها عندها زيارة فقط. فطلب الزوج أن تذهب إلى بيت أبيها يكون في نيته طلاق، هل عليه اسم؟ هو ليس له أن يخرجها من بيت أبيها من بيتها حتى لو طلقت، تبقى إلى أن تنقضي العدة. فتصرفه خطأ، تصرفه خطأ، يراضي أمه ويطيب خاطرها ويعاقب زوجته بما تقتضيه المقامات وبما يحقق المصلحة، لكن إخراجها إلى بيتها بها ليس من حقه إلا إذا طلقها وانقضت عدتها. وبارك الله فيك يا مصطفى النقيب. هل هناك مدة معينة لمنع الحمل عند المرأة نظرا لحالتها الصحية؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه. أين السؤال الأخت وفاء؟ وجزاك الله خير يا وفاء بعد السف. هل في كراهة في قراءة القرآن بعد صلاة العصر ليست هناك أية كراهة؟ وماذا إن تم الزواج بعد ثبوت ثلاث رضعات غير مشبعات؟ فهذا رأي فقهي معتبر. من حلف على زوجته لا يكلمها بالحرام أن لا يكلمها شهر ولا يقربها بعد ذلك قربها يكفر كفارة يمين بهذا القدر يجتزي سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنى ما عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات دائما دمتم في طاعة الله ومحفوظون بحفظ الله ما دمتم معتصمين بالله وذاكرين لله سبحانه. قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فاعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة لا تنسوا الدعوة إلى الله، اجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، اجتهدوا في ذلك. إن الله قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أستاذ ابنتي خديجة حفظك الله في الدعوة إلى الله، فلن يهدي الله بك شخصا خير لك من حمر. نعم يعني فتاة خير لك من حمر النعم إن شاء الله. هذا وأذكر نفسي وإخواني بدعاء الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة، دائما وأبدا تعلمون أن المصائب تدفع بذكر الله الذي قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وآمنتم. وقال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأكثروا من ذكر الله ولا تتوانوا في ذلك ولا تكسلوا عن ذلك. فالذكر بركة يقوي به الله البدن ويطمئن الله به القلب ويدفع الله به الشياطين وينير الله به البصر. فأكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى. واعلموا أن المسلم أخو المسلم في أي مكان كان، فدعوا العصبيات الجاهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. بل قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أيها الإخوة، أقدم شكري لله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه التي لا تحصى والتي منها أن جعلنا مسلمين، فنسأل الثبات على الإيمان والإسلام والإحسان حتى الممات. وكذلك لا تفوتني الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. أسأل الله أن يجازيه عنا خيرا ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، كما أسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، اللهم آمين. ثم الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإيصال المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل سوء ومكروه. وحفظك الله يا أخي شربيني وسلمك. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.